أحلى الألوان، نعشق وطنا يحمينا وبه نكبر بأمان، نرسم فيه أمانينا تشرق أحلى الألوان. جسدي والروح فداة بك، ولسوف تقطع من حولك أطراف مدة تعبث بك. يا وطني لا لست لي وحدك، جسدي والروح فداة بك، ولسوف تقطع من حولك أطراف مدة تعبث بك. الوطن العنوان، فلصنع حضارته هبي همم الشبان. قد أوصانا الأجداد يبقى الوطن العنوان، فلصنع حضارته هبي همم الشبان. عاشت أيامك بلسم آهاتي أنسامك، ترقص أحلامي أنغامك كي يبقى يظللك سلامك. يا وطني عاشت أيامك بلسم آهاتي أنسامك، ترقص أحلامي